مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله علم القرآن خلق علمه البيان بسم الله الشمس والقمر بحسبان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء Yeah. ألا تطغوا في الميزان. والسماء والسماء رفعها والسماء ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكرة. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة. والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق

يسأله ما في السماء سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتوا يا معشر الجن والإنس إن استطعتم إن استطعتم أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان صدق الله.